احنا فين يا حبيبي؟ ده احنا روح بنحب روح للحب يا روح الروح للشوق للحنين يا حبيبي. من انا انا مين ولا انت مين؟ ولا احنا فين يا حبيبي؟ حبيبي يا حبيبي مهما عشنا يا حبيبي يا حبيبي مهما عشنا يا حبيبي يا حبيبي مهما عشنا يا حبيبي يا حبيبي مهما عشنا يا حبيبي يا حبيبي عمرك واحد مش كفاية مش كفاية يا حبيبي مش كفاية. في هواك نعيش في الحب يا ما يا ما يا حبيب قلبي عطشان لعنيك هشرب ولا أشبع من اللوم ولا من الليالي عطشان لعنيك يا حبيب قلبي عطشان لعنيك هشرب ولا أشبع مش كفاية مش كفاية يا حبيبي.